إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك نشوف انه قصبي بده ياخذ الاستاذ على الحجاز لان اسمها حجاز مشان شاف شو استاذ بنشاركه ولا لا ما بعرف انا اذا بيخربش إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن يك يا مهيمن قد عصاك فإنه لم يسجد لمعبود سواك الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله الله الله الله الله الله إذا كنت في كل حال معي إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله الله الله الله الله لا إله إلا ما راحتي ما راحتي إلا لقل أحباب إلا لقال أحبابهم سادتي هم سادتي عيشي بهم قطاب عيشي بهم قطاب عيشي يا طيب عيشي يا طيب وينجلي كربي وينجلي كربي ولي ولي نصيب خلوة مع الحب خلوة مع الحب طلع النهار طلع النهار وأشرقت شمسي وأشرقت شمسي والكاس دهر والكاس دهر ما بين جلاسي ما بين أسي من عقدت طفلان يعيني بودهم يميني يعيني بودهم يميني وما فرشت إلا يعيني لحسنهم جبيني يعيني لحسنهم جبيني قمرية بالسجع يعيني فرط الهوى تستدعي يعيني فرط الهوى تستدعي جاوبتها من دمعي يا عيني ما قد جرى يكفيني يا عيني ما قد جرى يكفيني أزكى صلاة ربي يا عيني تهدى لكنز الوهب يا عيني تهدى لكنز الوهب والآل ثم الصاحب يا عيني نجومها ذا الدين يا عيني نجومها ذا الدين